الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. فإذا استحكم قصده صار عزما جازما. سبق الكلام على القصد، قصد التوجه إلى الله عز وجل، صدق الإرادة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهجرة القلب إليه عز وجل بلا تردد. إذا استحكم، إذا استتم واستكمل، صار القصد عزما جازما مستلزما للشروع في السفر. يقصد السفر إلى الله سبحانه وتعالى، يقصد دوام التقرب إليه عز وجل. يقول: مقرونا بالتوكل على الله. العزم مقرون بالتوكل على الله والاستعانة به عز وجل، إذ لا يستطيع الإنسان تحقيق مراتب العبودية إلا بالاستعانة بالله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. العبد لا يكون بنفسه ولا يصل بقوته، إنما بتوفيق الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والعزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل، لأن الإنسان بدايات الإرادة عنده خواطر، يخطر في باله خاطر، لكن لا يلزم منه أن يتحرك. فكم من الناس تصبح الخواطر مجرد أماني وأحلام يقظة في أنه سوف يكون كذا وسوف يفعل كذا ويحب أن يفعل كذا، وإنما هي مجرد أماني وأحلام كما ذكرنا. لكن الخواطر إذا قويت صارت قصدا، والقصد إذا تأكد صار عزما، ولذلك يعقبه مباشرة الفعل، لأن الإرادة الجازمة الأكيدة مع وجود القدرة لابد أن ينشأ عنها الفعل. وكثير جدا من الناس يخلط بين القدرة والإرادة فيقول: لا أقدر، وهو في الحقيقة لا يريد، لأنه لو قدر واستجمع قوة الإرادة كلها فإنه سوف يتحرك لفعل الواجب وترك المحرم، لفعل ما يقرب إلى الله وترك كل ما يقطع سبيله إلى الله عز وجل. العزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل، ولذلك قيل إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود، إن بداية الفعل نفسه. سمى البعض إن العزم هو أول السير، والتحقيق أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم، لا أنه هو نفسه. العزم عمل في القلب وقوة الإرادة، والشروع في الحركة اللي هو العمل نفسه هو ناشئ عنه. يقول لا أنه هو نفسه، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو. وحقيقته، حقيقة العزم، هو استجماع قوى الإرادة على الفعل، بأنه هو يقوي إرادته على أن يفعل ويلتزم، عرف أن هذه طاعة يقوم بعملها دون تسويف ودون إبطاء ودون توان. ولا تنيا في ذكري، ولا تتوانى، ولا تتوانيا في ذكري، وصدق الرغبة إلى الله عز وجل. وهذا الأمر الإنسان جعل الله له من القدرة على أن يستجمع قوى إرادته، بمعنى أنه هو يحفز نفسه على فعل وترك، وعلى يعني قصد شيء معين، فإذا استتم له هذا الأمر تحرك بالفعل. يقول: والعزم نوعان، أحدهما عزم المريد على الدخول في الطريق، وهو من البدايات. إنسان في أول طريق الالتزام فهو يعزم أن يدخل هذا الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهذا بدايات سلوك الطريق إلى الله. والثاني عزم في حال السير معه، عزم أنه ينتقل كل مرة من مرحلة إلى مرحلة يزداد تقربا إلى الله عز وجل، أنه هو لا يترك نفسه دون تجديد قصد التقرب، وأن كل مرحلة ينتقل إلى ما هو أقرب إلى الله عز وجل منها في المرحلة التالية. يقول: وهو أخص من هذا، وهو من المقامات، وسنذكره في موضعه إن شاء الله. كلمة المقامات وكلمة الأحوال اصطلاح حادث عند القوم عند الصوفية. وكما قال ابن القيم رحمه الله أنه مع اختلافهم فيها لابد من الكلام مع القوم بمصطلحاتهم للتقريب الكلام إليهم يعني. لكن الحقيقة أن هذه الاصطلاحات استعملت في من السلف رضوان الله عليهم في أعمال القلوب دون تسميتها كذلك، والأمر لا يضر لو سمي باصطلاح حادث، لكن الأمر عندهم أن الحال هو شيء طارئ يشبه يعني أنه ليس مستقرا فيه، وأما المقام فشيء دائم مستمر. لو شبهناه في أمر عملي ولكن هو يستعمل دائما في أحوال القلوب في أعمال القلوب، نشبهه بأمر عملي ظاهر عشان نعرف أحوال القلوب كيف تكون. فلو قلنا مثلا إنسان في بداية الأمر فهو يحافظ على الصلاة، صلاة الجماعة مثلا في أول الأمر، يبدأ مثلا صلاة أو صلاتين في اليوم، فهذا وليس مستمرا وهناك، فهذا صاحب حال مثلا. وأما صاحب المقام فهو الذي يواظب دائما على تكبيرة الإحرام وعلى صلاة الجماعة لا تفوته أبدا، فلو فاتته حصل له من الكدر والضيق والهم، لو فاتته حتى تكبيرة الإحرام فقط حصل له ذلك، فهو مستقر على هذا الحال. وكذا مثلا هناك إنسان يقوم الليل أحيانا، مرة في الشهر مرة في الأسبوع، وهناك إنسان صاحب مقام في هذا، صاحب مقام يعني مستمر على الدوام لا يقطعه أبدا. هناك من يواظب مثلا الأذكار أحيانا، هذه كلها أحوال، أحيانا ده أحوال، حاله يأتيه حال أحيانا يكون حاله طيب وأحيانا يبتعد، والآخر صاحب مقام لا يمكن أن يفرط في الأذكار ويعني التدبر فيها. هكذا أيضا في أحوال القلوب، أو هي المقصود الأصلي في قضية المقامات هذه، وهو إن الإنسان هناك من يجد مثلا لحظة بارقة من شعور بالخوف من الله عز وجل، لحظة تجيله كده حاسس أنه خائف من الوقوف بين يدي الله ومن الحساب ومن النار ويرهب ربه عز وجل، وهنا وباقي الأوقات بعيد قلبه لا يشعر بهذا الخوف، وآخر في مقام الخوف على الدوام يتذكر هذه اللحظات ودائما قلبه خاشع لله عز وجل يخشى ربه سبحانه وتعالى ويفكر دائما في لحظة لقائه ويخشى سوء الحساب، يخاف سوء الحساب وهكذا. هناك من يجد لحظة من حب ويستشعر حب الله فيها وتشغله الدنيا في باقي اللحظات، وهناك من قلبه لا يبتعد لحظة عن الشعور بالحب لله عز وجل والشوق له سبحانه وتعالى وهكذا. فقضية العزم بقى من المقامات، بمعنى أنه عزم مستمر دائم على التقرب إلى الله عز وجل. يقول: وفي هذه المنزلة، منزلة العزم، يحتاج السالك إلى تمييز ما له مما عليه، ما هو له مما أباحه له الشرع، مما عليه من فعل الواجبات وترك المحرمات، ليستصحب ما له ويؤدي ما عليه. يعرف الحاجة اللي ربنا أحلها يستصحبها معه ليستعين بها على طاعته ويؤدي ما عليه من الواجب وترك المحرم، وهو المحاسبة، يحاسب نفسه ماذا صنعت فيما هو عليك، هل أديت الذي عليك أم لم تؤديه، هل ما فعلته كان مما أباحه الله لك، مما هو لك أن تفعله أم لم يكن، أم تجاوزت الحد. يقول: وهي قبل التوبة، وهي هذه المنزلة هي منزلة المحاسبة قبل التوبة في المرتبة يعني في الترتيب الزمني، فإنه إذا عرف ما له وما عليه أخذ في أداء ما عليه والخروج منه، يخرج من تبعته ويكتشف عند ذلك تقصيره في الواجب وتجاوزه للحدود ففعل ما ليس له وترك ما عليه، فهنا يشرع في أن يخرج من تبعة هذا التقصير بالتوبة، فلذلك كانت المحاسبة قبل التوبة. وصاحب المنازل والهروي قدم التوبة على المحاسبة، وجه ذلك أنه رأى التوبة أول منازل السائر بعد يقظته، أنه أول ما استيقظ تاب إلى الله، رجع إلى الله، ولا تتم التوبة إلا بالمحاسبة، لأن اليقظة تثمر البصيرة، والبصيرة تثمر القصد، والقصد يثمر العزم، والعزم يثمر المحاسبة، أو معه تكون المحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا شك أن هذه الألفاظ، لفظ التوبة والمحاسبة وكذا العزم، ألفاظ شرعية. قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بأولي العزم من الرسل، أصحاب العزم، الإرادة الجازمة، القصد الجازم المتصل بالفعل كما ذكرنا. التوبة أكثر من أن نحصيها في كتاب الله عز وجل. قال: فالمراد بالمحاسبة الاستمرار على حفظ التوبة. يقول: فالمحاسبة تكميل مقام التوبة. لا تتم التوبة إلا بالمحاسبة، فالمحاسبة تكميل مقام التوبة. فالمراد بالمحاسبة الاستمرار على حفظ التوبة حتى لا يخرج عنها، وكأنه وفاء بعقد التوبة. عشان كده قدم التوبة على المحاسبة. إيه وجهها؟ إنه في الحقيقة بعد ما يتوب يحتاج إلى محاسبة دائمة، إنه كلما ينتقص شيئا من توبته، كلما يخلط يحاسب نفسه فيرجع. يقول: واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام ويفارقه وينتقل إلى الثاني كمنازل السير الحسي. يعني تفكرش إن ده زي السير العادي، إن أنت بتسيب بلد وتنتقل لبلد تانية وتترك. دي نقطة خطيرة جدا، وقعت لكثير من الجهال الذين ظنوا إن السير معناه مثل السير الحسي، السير إلى الله، وإن إنسان إذا وصل لمقام معين يترك ما قبله. وصلوا إلى ضلالات، حيث قالوا مثلا أن إذا وصل الإنسان إلى الغاية لم يحتاج إلى الوسيلة. قالوا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فمن وصل إلى اليقين سقطت عنه العبادة، فوصلوا إلى كفر والعياذ بالله. فترتيب المقامات ليس باعتبار أن السالك إذا قطع مقام تخلص منه وتركه، وده من أعظم الضلالات. إن الناس تظن إن في مقامات معينة، مثلا في مقامات البدايات يقولوا دي من مقامات العوام. هم دايما يقسموا الأمر إلى عوام وخواص وخواص الخواص، فيظنوا إن اللي وصل إلى مراتب الخاصة يستغني عن مقامات العامة. وللأسف طبعا إن الزنادقة والمبتدعين جعلوا دائما العبادات العظيمة جدا كالحب والخوف والرجاء والتوكل كلها من مقامات العوام، وظنوا أن من وصل إلى المقامات العليا ترك هذه ولا تليق به هذه المقامات التي في الحقيقة هي مقامات الرسل والأنبياء والصديقين وأتباعهم بلا شك. فينبه ابن القيم أن ترتيب المقامات ليس باعتبار أن السلك يقطع المقام ويفارقه، هذا محال. ألا ترى أن اليقظة معه في كل مقام لا تفارقه، أنه دائما يعني مستيقظ إلى حقيقة الدار الآخرة، مستيقظ إلى يوم الرحيل، إلى يوم لقاء الله عز وجل، وهكذا. وكذلك البصيرة، البصيرة لابد أن يبصر حقائق الوعد والوعيد، وعنده بصيرة في الأمر والنهي كما ذكرنا. والإرادة والعزم وكذلك التوبة، فإنها كما أنها من أول المقامات فهي آخرها أيضا، بل هي في كل مقام مستصحبة. ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقاماته، مقامات النبي، آخر مقامات خاصته سبحانه. فقال تعالى في غزوة تبوك: وهي آخر الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال والنهايات، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فجعل التوبة أول أمرهم وآخرة. قال: ثم تاب عليهم، لقد تاب، قال: ثم تاب عليهم. فالتوبة أول أمرهم وآخره. وقال في سورة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي آخر سورة أنزلت، هي سورة النصر السورة التي جاء فيها إخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب أجله، قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يفعل ما أمر به في القرآن. فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله عز وجل. إذا كانت مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل البشر وأكمل الخلق عبودية على الإطلاق، أفضل خلق الله عز وجل، كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فإذا كان هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فحاجة الإنسان إلى التوبة وأن يتوب إلى الله دائما في أول طريقه حين يلتزم بالحق، وفي آخر طريقه لأنه دائما يطلع كلما اقترب على حق الله عز وجل، كلما يعظم في قلبه حق الله عز وجل، وكلما اطلع على تقصيره وأنه ما وفى المقام حقه. فلذا يكثر من التوبة ويزداد توبة وهو يعني في نهاية سلوكه. يقول وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته وما ينبغي له. من عرف ما ينبغي لله رأى عمله لا يناسب، وأنه يستغفر الله من علمه ومن عمله، لا أنه يرى عمله كاملا تاما، يرى نفسه قد أدى ما عليه وزيادة، وأنه يستحق على الله عز وجل أضعاف الثواب التي يعني ينبغي أن يعطاها. وهذا حال الذين لم يؤمنوا فعلا، الذين قال الله عز وجل عنهم يمنون عليك أن أسلموا. المؤمنون الكمل كما وصف الله عز وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الناقصون يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن عرف عبودية الله وشمولها وأنواعها وما ينبغي أن يؤدي العبادة على وجه يليق يعني بمقام العبودية، وعرف كيف يؤديها هو، يقول أستغفر الله. ولذلك شرع الاستغفار والتوبة في غايات ونهايات أفضل الأعمال كما سيأتي. شرع ذلك في انتهاء الصلاة، بمجرد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر 3. وقال عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهذا في أشرف مقامات العبد في السنة، وهو أن يقف بعرفة وأن يقف بالمشعر الحرام وأن يكون في ذلك مستغفرا، لأنه في الحقيقة كلما اقترب كلما شعر بأن عمله لا يليق، وأنه لو قبله الله فقد قبله على أنه بضاعة مزجاة، أنه لا يستحق القبول لولا أن يتفضل الله عليه. ولذا دائم الاستغفار يعظم حق الله، يستقل ما من نفسه ويستكثر ما من الله. يقول هي الغاية التي يجري، التوبة هي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته وما ينبغي له. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الأمانة التكاليف الشرعية، تكاليف العبودية، عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إشفاقا، أشفقنا من حمل الأمانة التكليف الذي التي تكاليف العبودية التي بين العبد وبين ربه عز وجل، حملها الإنسان. إنه جنس الإنسان في الأغلب إنه كان ظلوما جهولا، شديد الظلم شديد الجهل. قدر الله ذلك ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بالعدل، لأنهم لما تحملوا الأمانة ثم ضيعوها استحقوا العذاب. وأما المؤمنون والمؤمنات فما يصنع الله بهم، ما ينجيهم؟ أن يتوب عليهم، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة. وكذلك ده بيتكلم كل الكلام ده في مقام إن المقامات لا تفارق العبد السالك إلى الله، إن هو مش لما يتوب في أول الطريق يترك مقام التوبة، بل سيظل معه هذا المقام، بل يعظم، بل يكثر، بل يزداد كلما اقترب إلى الله عز وجل. كما إن مقام البصيرة بيزداد، كما إن مقام العزم والإرادة بيزداد، كما إن مقام اليقظة يزداد ويظل معه ويرى ما لم يكن يراه. وكذلك الصبر، فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات، وعمره ما هيستغني عن الصبر، صبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى الأقدار المؤلمة. ومثال ذلك أن الرضا مترتب على الصبر، لتوقف الرضا عليه واستحالة ثبوته بدونه. كل دي عبادات قلبية، رضي الله عنهم ورضوا عن الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فأمرنا الله عز وجل بالصبر. الصبر ده حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله، ابتغاء الثواب من الله عز وجل. طيب الرضا في إباء، ده الرضا في سعادة بما وقع وفرح به وغيبة عن الشعور بالألم. هل اللي هو الشيء المكروه والحبس، الصبر حبس النفس على ما تكره، الرضا يبقى ما عندوش ما يكره، وصل إلى زوال ذلك. هذا لا يمكن أن يحصل إلا إذا مر على مقام الصبر، لأن يصل العبد إلى الرضا إلا إذا كان صابرا، وكثرة صبره ومصابرته تؤدي إلى أن يزول شعوره أو يغفل عن شعوره بالألم أو الأمر المكروه، ويستغرق في أنه قد رضي عن الله وبالله عز وجل. يقول يستحيل أن يثبت الرضا بدون الصبر. فإذا قيل إن مقام الرضا أو حاله على الخلاف بينهم، هل هو مقام أو حال؟ يعني هل ده بقى راجع إنه وهبي أو كسبي، أو إنه حاجة حالة مستمرة على الدوام، ولا بتأتي في لحظات؟ لأن البعض بيقول إن ده ممكن يكون حال، إنه على الدوام لا يجد ألما، لا يجد مكروها. والبعض بيقول لا، ده حال يعطاه، وإن كان أحيانا يشعر بوجود شيء مكروه يصبر. الصبر ده مستمر على الدوام، عمره ما يجزع ولا يسخط على أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى، يعني أمر مؤلم له، وشعوره بالألم ده أمر وارد أنه يقع، حدث من الأنبياء. وإن في اللحظات التي يزول شعوره بالألم دي هي لحظات الرضا، فهل ده تبقى حال وليس إيه مقام؟ حاجة تانية نقوله إن الحال وهبي، هبة من الله عز وجل، والمقام كسبي، كسبي يعني بيكتسبه العبد. هم مختلفين في هل هذا الأمر أن الرضا ده حال ولا مقام. يقول بعد مقام الصبر، إذا قيل إن مقام الرضا بعد مقام الصبر لا يعني به أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضا، وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضا حتى تقدم له قبله مقام الصبر. زي بالضبط كده البناء اللي مبني على أساسات، الأساسات موجودة تحت مدفونة أو جوه الجدران، مش محسوس بيها أو مش شافة، لكن مش ممكن تستغنى عنها، لا حتى لو هي أحيانا أو بعضها مش باين، لكن البناء مبني عليها، فيستحيل أن تترك، بل هي اللي تتحمل ثقل البناء، لو زالت البناء يسقط. زي بالضبط أي البيت لو الأعمدة دي انهارت البناء ينهار، البيت ينهار. فمقامات العبودية دي عمر ما هيستغني بمقام عن آخر، بل كلها واجبة أو بعضها قد يكون مستحبا. وإذا كان كذلك علمت أن القصد والعزم متقدم على سائر المنازل فلا وجه لتأخيره، وعلمت أن المحاسبة متقدمة على التوبة بالرتبة أيضا، فإنه إذا حاسب العبد نفسه خرج مما عليه، الأداء أدى ما عليه، ترك الشيء اللي هو تجاوز فيه المباح وفعل المحرم وأدى الواجب. يقول وهي حقيقة التوبة، إذا حسب العبد نفسه خرج مما عليه وهي حقيقة التوبة، وأن منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة، لأنه يتوكل في حصولها، فالتوكل وسيلة والإنابة غاية، أناب إلى الله، رجع واطمأن وأخبت إلى الله عز وجل. هذه الإنابة كيف تحصل؟ بالتوكل على الله. كيفية العبودية، تكميل العبودية بالتوكل والاستعانة، وأن مقام التوحيد هو أولى، هو أول المقامات، أولى المقامات أن يبدأ به، كما أنه أول دعوة الرسل كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يعرفوا الله. ولأنه لا يصح مقام من المقامات ولا حال من الأحوال إلا به، فلا وجه لجعله آخر المقامات، وهو مفتاح دعوة الرسل، هو صاحب المنازل جعل التوحيد آخر المقامات، مع أنه يجب أن يكون أولها، وأول هو التوحيد هو أول دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل، وأول ما فرضه، أول فرض فرضه الله على العباد، وما عدا هذا من الأقوال فخطأ. قال بعد أن ذكر الكلام على الحال والمقام كما ذكرنا، يقول: الواردات على القلب والمنازلات تكون لوامع وبوارق في الأمر، تبقى كده لحظة خاطفة سريعة، ثم تصبح حال مستمر مدة أطول، ثم تتمكن وتثبت في القلب، فهي انتقال كما ضربنا أمثلة على ذلك. وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب وينزل إلى ما دونه، ثم قد يعود إليه وقد لا يعود. يعني مفيش واحد وصل لمقام يقول خلاص وصلت مش هرجع، ده في ناس بتوصل: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، نعوذ بالله. فقد يكون الإنسان وصل إلى مقامات عالية ثم بعد ذلك انحرف والعياذ بالله. يقول: ومن المقامات ما يكون جامعا لمقامين، ومنها ما يكون جامعا لأكثر من ذلك. احنا قلنا المقامات دي اللي هي أعمال القلوب، ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات. يقول: فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة. يعني امتى تحصل لك التوبة؟ قلنا التوبة دي ألفاظ شرعية طبعا، لأن ربنا قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لابد من مقام المحاسبة، لابد من عمل محاسبة الإنسان لنفسه، كما ذكرنا في قول الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. جامعة التوبة جامعة لمقام التوبة المحاسبة ومقام الخوف، لأنه هو خائف من موقفه بين يدي الله، فلا بد أن يتوب، ولا يتصور وجود التوبة بدونهما، بدون المحاسبة والخوف. والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا، ترك الأمر لله واستعان به في قضاء حاجاته الدينية والدنيوية، ورضي به مدبرا، ورضي بما يختاره الله له. ده التوكل، بدون ذلك لا يتصور وجود التوكل، إذا ما كانش عنده تفويض وترك الأمور لله. يعني يقول لك، تقول له واحد يقول لك الآن تعبان وخايف ومضطرب، يقول له فوض أمور ربنا، يقول لك وأنا توكل على، يقول لك أنا متوكل الآخر سايب له كل حاجة. طب الآن ليه؟ طيب وانت لو كنت متوكل حقيقة التوكل عمرك ما هتبقى إيه؟ مضطرب، لأن تفوضت، تركت الأمر له. يعني لو انت واحد كبير قال لك وذو منزلة كبيرة جدا، صاحب المكان مثلا، المصلحة اللي انت فيها، المدير الكبير بتاعها بل هو مالكها، وبعدين قال لك سيب الموضوع ده عليا وانا هخلصه لك، فانت متأكد انه هو عمره ما يكذب وانه راجل كريم جدا، فهتفضل قلقان ولا تقول ده خلاص ده وعدني وهو عمره ما يخلف وبتاع بتاعته هو، يبقى خلاص زي ما يختار، زي ما يحطك في الوظيفة اللي هيحطك فيها، في المكان اللي هيحطك فيه خلاص، لكن تفضل تعبان يبقى انت ما فوضتلوش الامر وعمال تحسبها لنفسك. فهكذا، فالتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا، والرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة. خايف الحاجة اللي انت ترجوها تضيع منك، خايف الجنة تضيع منك ترجوها وفي نفس الوقت خاف، والإرادة القصد تريد الجنة وخايف انها تضيع، والخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة، لانك تريد ان تنجو من النار و ترجو هذه النجاة، تريد وترجو، ترجو أن تنجو. لذلك الاثنين دول متلازمين، يعني ما فيش خوف دون رجاء ولا رجاء دون خوف، كلاهما متلازم. والإنابة جامعة لمقام المحبة، كلمة أناب رجع، رجع حبا. في واحد راجع مثلا غصب عنه، مش راجع حب، عشان كده بقول إنابة فيها حب وخشية. لا يكون العبد منيبا إلا باجتماعهما. أناب يخشى، عنده الخشية دي أصلا علم يعني إيه، وخوف، خوف مع علم. لا يكون منيبا إلا إذا رجع محبا خاشيا أو محبا عالما خائفا، لابد من هذا الأمر. زي ما قلنا في واحد ممكن يرجع نتيجة أنه انكسر، نتيجة أنه هو أذل وأوين وأصبح يعني عاجز أنه هو يتحرك، فعشان كده رجع لربنا بعد ما حصل له أنواع من الآلام أو ضاعت رغباته، فاضطر بقى يرجع لربنا بعد أن ضاع منه كل شيء. زي المشركين إذا مسهم الضر في البحر يضل من يدعون إلا إياه. لكن الإنابة كلمة أناب إلى الله وأنابوا إلى ربهم، فالإنابة دي فيها حب لله عز وجل وخشية منه عز وجل، وخشية ده خوف مقرون بعلم. يقول والإخبات لله عز وجل، وأخبتوا إلى ربهم. مقام الإخبات الطمأنينة، بيقول يجمع لمقام الحب والذل والخضوع، مقام المحبة والخضوع، أن يذل لله ويخضع له. كما أنه في الحقيقة الإخبات كما سيأتي معه طمأنينة وسكون إلى الله عز وجل. يقول لا يكمل أحدها بدون الآخر إخباتا، لا يصلح، يعني حب وذل وخضوع. لو إن في حب من غير ذل وخضوع ما بيش إخبات، ولو ذل وخضوع من غير محبة بيش إخبات. والزهد جامع لمقام الرغبة والرهبة، لا يكون زاهدا من لم يرغب فيما يرجو نفعه ويرهب مما يخاف ضرره. ومقام المحبة جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة، فالمحبة معنى يلتئم من هذه الأربعة وبها تتحقق. ومقام خشية الخشية جامع لمقام المعرفة بالله والمعرفة بحق عبوديته، فمتى عرف الله وعرف حقه اشتدت خشيته له، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول كيف يقتدي ألكسندر، كيف يقتدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول العز من الرسل وهو منهم؟ نعم، فأولئك الذين هدى الله ويهداهم اقتده، باقتدائه بهم صلى الله عليه وسلم وصل إلى أن يكون أفضلهم عليه الصلاة والسلام، إذ اقتدى بهم جميعا وكانت أحوالهم ومقاماتهم وأعمالهم التي جمعها صلى الله عليه وسلم سببا في أن يصل إلى ما وصل إليه، وهو صلى الله عليه وسلم منهم ويقتدي بمن سبقه منهم. قولوا قول هذا السفر يقتدي بهم وهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم، صح، لأنه يجمعها كلها.